إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه وقفات مع سورة من قصار المفصل، وهي سورة القارعة. هذه السورة المباركة التي أنزلت بعد سورة قريش، وسورة قريش يمتن ربنا سبحانه وتعالى على قريش فيها بما أنعم عليهم من صنوف النعم، ومنها نعمة رحلتي الشتاء والصيف، فنزلت هذه بعدها تذكرهم بيوم القيامة، بيوم الحسرة والندامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين فيسألون عن الصغير وعن الكبير، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيحاسبون على الفتيل وعلى النقير وعلى القطمير. يوم القارعة، يوم تقرع فيه الآذان والأبدان والقلوب، يوم الواقعة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الغاشية. فذكرهم ربهم جلت قدرته بهذا اليوم الذي سيحاسب كل امرئ فيه على ما جنت يداه. ثم في العرضة الأخيرة، كان وجود هذه السورة بعد سورة العاديات التي ختامها يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم، يعني الإنسان الذي حبه للخير شديد، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن هذا كائن يوم الواقعة، يوم الفاجعة، يوم القارعة. في هذا اليوم تبعثر القبور وينشر ما فيها من الموتى، فيخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم ويهرعون لا يدرون إلى أين، ثم يوجهون إلى المحشر، ثم بعد ذلك يحاسبون، فإما إلى نعيم مقيم وإما إلى جحيم مقيم. نسأل الله السلامة والمعافاة. فناسب وجود هذه السورة القارعة بعد ذكر بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور بوزن الأعمال، فإما راجح حسناته وإما راجح سيئاته، والسعيد يومئذ هو الفائز، والفائز هو من زحزح عن النار وأدخل الجنة. ولما كان الأمر هكذا كان أمرا عجيبا جدا أن ينظر الناظر في حياة الناس فيجدهم قد ألهاهم التكاثر، فجاء بعدها بسورة التكاثر التي تقرر واقع الناس عمليا: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر في الأموال، والتكاثر في الأولاد، والتكاثر في الجاه، والتكاثر في كل شيء مما لا يغني، حتى تأتون إلى المقابر ميتين. فحينئذ يتساوى الفقير والغني والصغير والكبير، يتساوى الجميع هنالك في حفرة من تراب، وحينئذ كل امرئ وعمله، فإما عمله الصالح في قبره وإما عمله الطالح في قبره، فإما نور ونعيم وإما نار وجحيم. وهذا يكون يوم الغاشية، يوم القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ في هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه غير ما مرة، بغير ما اسم وغير ما صفة، ومعلوم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، فيسمى بيوم الساعة وبيوم الواقعة وبيوم القيامة وباليوم الآخر وبيوم الحاقة ويوم الطامة وبالغاشية وغير ذلك مما ورد في أسماء وصفات هذا اليوم. وكل اسم دل على صفة له، صفة عظيمة، ومنه القارعة. اسم هذه السورة المباركة، وهي سورة مكية نزلت بمكة حرسها الله رب العالمين. ومعلوم أن السور المكية قصار، وأنها مواعظ تذكر بالبعث وبالنشور وبالميزان وبالحساب. وهذه السورة آياتها 11 آية، وأما ترتيبها في العرضة الأخيرة وفي المصحف كما هو بين أيدينا فهي السورة 100، 101. هذه السورة المباركة يقول ربنا جلت قدرته فيها: القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ، وخبره ما القارعة؟ وهذا الخبر جملة اسمية. ما القارعة؟ استفهام. هل الاستفهام منصب على القارعة أم هو منصب على ما؟ أين الخبر ها هنا؟ هل هي ما القارعة أم القارعة ما؟ ما تكون هذه القارعة؟ خلاف بين أهل العلم، لكنه كرر السؤال للإبانة عن فظاعة المشهد وفخامته وعن هوله وعن عظمته. القارعة ما القارعة؟ أي شيء تكون هذه القارعة؟ والعرب تسمي الأمور العظام التي تقرع الأفئدة بالقوارع، فأعظم قارعة تقع على بني البشر وعلى غيرهم هي يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي تتناثر فيه النجوم والكواكب وتنشق السماء وتزلزل الأراضي وتصير الجبال فيه كالعهن المنفوش كالصوف المذرى في الهواء. هذا اليوم العظيم الذي إذا ما سرح المرء بخياله فيه يكاد فؤاده أن يطير. أي يوم هذا؟ والمرء على ظهر هذه الأرض تضطرب به وتخرج كنوزها وتتفجر بحارها وتجري متناثرة جبالها وتتناثر كواكبها ونجومها، ومع ذلك لا تقوم بفضل الله جلت قدرته إلا على الكافرين. وأما قبل قيام القيامة فتقبض أرواح المؤمنين لكرامتهم على الله أرحم الراحمين، فلا تقوم الساعة إلا على المشركين وعلى الكافرين. هذه القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ وكل ما قال فيه وما أدراك أدراه الله رب العالمين. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وأما إذا قال وما يدريك فلا يدريه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فقال له يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الساعة لا يدري أحد متى الساعة. لما سأل أمين السماء جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا خرجت دجاجلة في كل زمان مشعوذين مخرفين أفاكين كذابين مخبرين عن يوم القيامة أو عن نهاية العالم أو عن خراب الكون، هذا كله دجل في دجل. أمين السماء وأمين الأرض يقولون لا نعلم متى الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما أدراك ما القارعة؟ إنه الوحي الذي يدريك يا أيها الرسول الكريم، لأن هذا أمر غيبي إنما يتوقف فيه على الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحدثه الناس من قالات ومقالات عما يكون في يوم القيامة إن لم يكن موقوفا على الأثر فلا وجه لهذا النظر، ويلقى به حيث ألقت رحلها أم قشعمي، يلقى في المزابل. وإنما يتوقف في الغيبيات على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر غيب لا يصل إليه العقل، لأن العقل إنما يعمل بجواسيس من جنود يعملون بين يديه من حواس اللمس والسمع والبصر والشم، فيبني معلوماته على ما جمعته جواسيسه وجنوده. فإذا كان الأمر كذلك فإن جنوده إنما يعملون في عالم الشهادة، لا عمل لهم في عالم الغيب، بل يعملون في عالم الشهادة القريب لهم، وأما ما وراء ذلك فلا يدرون عنه شيء. فيا عباد الله، إنما تأخذون الغيبيات من القرآن والسنة الثابتة الصحيحة، لا تصدقوا ما يثار على الشاشات والإذاعات وعلى الصحائف من الجرائد والصحف وغير ذلك، وإنما الأمر قرآن وسنة، وما أدراك ما القارعة؟ يدريك رب القارعة، رب الواقعة الذي يجريها، وهو الذي يجري كل ما في هذا الكون، لأنه هو الذي خلقكم وما تعملون. القارعة تكون يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش، وهو الحشرة معروفة على كثرتها والتي لا تدري لنفسها وجهها. هذه الحشرة التي تتوافد على النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فإذا الهوام والجناد والفراش يتساقطون فيها، أي في النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقاذفون فيها. فهكذا الفراش لا يدري لنفسه وجهه، وإذا لمع له برق هرع إليه، فإذا فيه ناره جحيمه هلكته. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فكذلك الناس أول ما يخرجون من الأجداث من القبور يكونون كالفراش المبثوث، كالفراش الذي نثر في كل مكان لا يدري لنفسه وجه، يركب بعضه فوق بعض، يتصادم بعضه ببعض، ثم بعض يكون كالجراد المنتشر، والجراد يدري نفسه وجهته، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هل هناك فارق بين الصورتين؟ أجل، أول ما يخرجون لا يدرون وجهة، إذ خرجوا من أجداثهم من قبورهم، ثم بعد يوجهون إلى محشرهم فيكونون كالجراد المنتشر في حدة وجهته وفي سرعته، فيهرعون إلى محشرهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الناس على كثرتهم يتوافدون إلى المحشر كالفراش كالجراد المنتشر. ثم ضرب لك صورة بأمر لمخلوق من أعظم المخلوقات، وهو الجبال، لتضع الجبال الراسيات الشامخات بين بني البشر، وهم إلى جوار الجبل لا شيء. فإذا كانت الجبال يومئذ قد بست بسا وصارت هباء منبثا، وإذا كانت الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الجبال تنسف نسفا وتصير هباء منبثا، فكيف ببني البشر الضعيف؟ فكيف بهذا المخلوق الضعيف في هذا اليوم؟ إذا كانت الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة، وهي يومئذ تمر مر السحاب كالصوف المنفوش، كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش، فكيف بالبشر الضعيف؟ فإذا ما أيقن المرء بذلك وأنه واقع لا محالة، حينئذ أسلم مقادة فؤاده لله رب العالمين، وعبد الله وحده مخلصا له الدين، وتابع نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وعاش على الإسلام ومات على الإسلام وحشر مع أهل الإسلام، فهذا ناج. وأما من غفل عن ذلك وأعرض فهذا مصيره كمصير الفراش المتساقط في النار فأمه هاوية. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. هذا اليوم العظيم الذي يكون الناس فيه كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش، النتيجة أن الأمر يكون بعده إلى حساب وإلى جزاء، لا تحسب أن الأمر موت بلا بعث وبلا نشور، وإنما الأمر بعث ونشور وحساب وجزاء وموازين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. في هذا اليوم العظيم يضع الله رب العالمين الموازين، وقيل هو ميزان واحد عظيم توزن فيه أعمال العباد جميعا، وقيل بل هي موازين كثر، وقيل بل عبر بالموازين لكثرة الموزونات، وهو ميزان واحد، ميزان له كفتان، وقيل له لسان، ليس بلسان الناطق، وإنما هو لسان الميزان الحديدة التي بين الكفتين. فمن رجحت كفة حسناته نجا وزحزح عن الجحيم، ومن رجحت كفة سيئاته هلك وسقط في النار فأمه هاوية فيها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقد أبان لنا النبي صلى الله عليه وسلم عما نثقل به موازيننا، وأعظم ما يثقل به المرء ميزانه توحيد الله جلت قدرته، أن تفرد الله جل وعلا بالتوحيد، أن تفرده بالألوهية، أن لا تعبد إلا الله، أن تجعل حبك وبغضك وعطاءك ومنعك في الله جلت قدرته، أن تجعل صلاتك وزكاتك وصيامك وصدقتك لله رب العالمين، أن تجعل برك وإحسانك له لا لغيره سبحانه وتعالى. التوحيد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل من أمته ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات وموبقات، حتى يقال له: يا عبدي، أظلمك عبادي الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. هل لك عندنا من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. فتهبط له بطاقة وفيها: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قالها في دهره خالصا لله رب العالمين، فكان بها نجاته. فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله جلت قدرته شيء. التوحيد هو إكسير الحياة، التوحيد هو الذي فيه النجاة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يثقل الموازين، وهو حسن الخلق. قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فحسنوا أخلاقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. المسلم داع بأخلاقه، بفعاله، بخصاله، بصدقه، بأمانته، بإخلاصه، بوفائه. هذا المسلم المتابع لنبيه محمد الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فكذلك المتابعون له السائرون على سنته، إذا ما رآهم المرء قال: أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، خلقا وأمانة وصدقا ووفاء وحياء. نسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا حسن الخلق. وعلى المرء أن يثقل ميزانه بالتسبيح وبالتحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وغير ذلك من ذكر الله جلت قدرته، فضلا عن صلاة وصيام وذكر لله سبحانه وتعالى. فحينئذ تثقل الموازين، فأما من ثقلت موازينه بالحسنات فهو في عيشة راضية، أي في عيشة مرضية. ومن عظم رضاها أن وصفت هي بالرضا، فصارت هي كأنها إنسان يرضى، فترضى عن العيشة التي هي هي، فكيف بالذي هو عائش فيها وهو المنعم بإذن باريها سبحانه وتعالى؟ إذا كانت العيشة راضية في جنات النعيم، فكيف بالذي يعيش فيها المنعم؟ فكيف وهو يرى وجه ربه جلت قدرته سبحانه وتعالى؟ وهذا أعظم نعيم للمنعمين في الجنة، وأعظم جحيم للمدحمين في النار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صلى الله أن يعافينا وإياكم. فقيل عيشة راضية عبر عنها والمراد مرضية، والراجح أن العيشة نفسها راضية، حتى إن قطوفها دانية تدنو لصاحبها حتى ينال من قطافها، وحتى إن فروشها حتى إن فرشها العالية تتطامن للمنعم حتى يعلوها فتعلو به، وحتى إن أنهارها تفجر بين يديه. عيشة راضية، نعيم مقيم، ما خطر على قلب بشر ولا يخطر حتى يعاينه من يعاينه من المنعمين. صلى الله جلت قدرته أن يجعلنا منهم بفضله ومنته، هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن مثانية يثني بين الترغيب والترهيب، بين ذكر أهل التوحيد وأهل التنديد، بين الجنة وبين النار. فلما ذكر من ثقلت موازينهم ممن رجحت حسناتهم، ذكر بعدها المعذبين ممن ثقلت سيئاتهم فكبوا على وجوههم في النار وبئس المصير. ذكر الأول ليرغب الراغبين فيه فيعملون بعمل أهل الصالحات فينجون، وذكر الثاني ليرهب من يرهب بذكر النار وعذابها فيعرض عن أعمال أهل الضلالة من أهل الكفر والشرك والغواية، وأهل البدعة والمحدثة والضلالة، وأهل المعاصي والكبائر والموبقات، فحينئذ يشيل ميزانه بحسناته فينجو، وإلا فإن لم يعرض عن الموبقات هلك. قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما من خفت موازين حسناته فرجحت موازين سيئاته، رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، فهذا أمه هاوية، ليست أمه التي ولدته، كما يتبادر إلى أذهان البعض، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما أمه دماغه، أم الرجل أم رأسه دماغه، أي فأمه هاوية في النار، أي يكب على وجهه في النار، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني فيلقى في النار. هذا قول. والراجح فأمه هاوية يعني النار، يعني أن أمه التي تؤويه وتحتضنه كأمه في الدنيا التي ولدت هي الهاوية التي فسرها فقال نار حامية، فتصير النار الهاوية التي يسقط الحجر فيها منذ 70 خريفا حتى وصل إلى قعرها، لبعد قعرها فهي هاوية، تصير أما له تحتضنه بنيرانها بصديرها بسلاسلها وأغلالها، فيعذب فيها عذابا أليما شديدا. وهذا هو الراجح، أن أمه المراد هنا النار، لأنه قال فأمه هاوية نار حامية، أي أمه التي تؤويه وتحتضنه وتأخذ بيده هي النار الحامية، سلمنا الله وإياكم منها. هذا لمن ثقلت موازين سيئاته على موازين حسناته. فأدرك نفسك يا من تظلم نفسك بترك الصالحات والطاعات، أدرك نفسك يا من تقارف الكبائر والمعاصي والموبقات، أدرك نفسك يا من يأكل أموال الناس بالباطل، أدرك نفسك يا من يأكل ميراث النساء والضعاف من اليتامى، أدرك نفسك يا من تواقع الرذيلة والفاحشة، أدرك نفسك يا تارك الصلاة، أدرك نفسك، فإن الموت آت لا محالة، ولا يفرق بين غني وفقير، ولا بين صغير وكبير، ولا بين ذكر ولا أنثى، الكل ميت والكل مقبور والكل مبعوث والكل مسؤول في هذا اليوم العظيم. تسأل عن كل شيء، فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأما من عمل خيرا فسيراه وليحمد الله، وأما من عمل شرا فسيراه، وحينئذ فلا يلومن إلا نفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأنت أخبر بنفسك وعملك من غيرك، والله مطلع على سواء فؤادك وصدرك، فاتق الله رب العالمين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تدرون إن نار الآخرة تضعف، يعني تضاعف على نار دنياكم 70 درجة. قالوا يا رسول الله إن كانت يعني هذه لكافية، إن كانت نار الدنيا لكافية في العذاب، ولكن قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال فإنها فضلت عليها 69 درجة. فمن علم ذلك وعلم أن عذابها على هذه الصورة وعلى هذه الفظاعة والشدة، وأنه يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الفاجعة، يوم الواقعة، يتوب إلى الله رب العالمين. وإلا فإن هذه النار لا يتحملها بنو البشر الضعاف. فنسأل الله جلت قدرته أن يثقل موازيننا بالخيرات، وأن يقبضنا وهو راض عنا، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.